بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الخامس، بسم الله، اقرأ ارفع صوتك عشان السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس من الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين هو لقب أو كنية لقب، هو لقب لأمهات المؤمنين، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. أم عبد الله لأنها تكنت بعبد الله ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها، وهي لم يكن لها ولد، وكان ذكر بعض الشراح على أن كان لها سقطا، ولكن لم يثبت هذا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت لها مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحبها ولا يقبل الطعن في حبها رضي الله تعالى عنها. بل إن أمهات أو بعض أمهات المؤمنين أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تأتيه الهدايا، فتحب كل واحدة منهن أن تأتيها الهدايا في بيتها ليلة مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يعني لا تلومونني في حب عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن إلا في لحافها، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يفضلها بعد خديجة، لأن ورد أيضا تفضيل خديجة رضي الله عنها، لما كانت أحيانا عائشة رضي الله عنها ترى بأن أنها أفضل وكذا، فعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم في حب خديجة رضي الله عنهن أجمعين. وهي من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الفقيهات المحدثات. توفيت سنة 57 رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث أصل أيضا وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه حد البدعة وحكم عاملها، حد البدعة وحكم عاملها. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كان حديث الأول الذي مر معنا حديث الأعمال بالنيات أنه له حكم البواطن، فهذا الحديث لا حكم الظواهر، لأن الأعمال بالنيات، ولكن هذه الأعمال لا تنفع فيها النية وحدها، بل لا بد أن تكون موافقة للسنة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان العمل مردود. فكم من إنسان محب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أحياناً أن يجتهد في الطاعات والعبادات والقربات، فيبتدع من عنده أوراد أو صلوات أو نحو ذلك يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكن ليس لها أصل في هذا الدين، فلذلك يبتدع هذه الأشياء، فهي مردودة لأنها إحداث في الدين بما لا يرجع إلى قواعده وأصوله. والأمر الثاني أنها باطلة، أي هذه الأعمال باطلة ولا أجر لصاحبها عليها حتى ولو كان قد اجتهد في إتقانها. والسلام عليكم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، والإحداث هو الاختراع والمجيء بالأشياء التي لم يشرعها الشارع. والإمام النووي رحمه الله قال في هذا الحديث على أنه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. قال: وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، كما في شرحه على مسلم. إذن فهناك مخالفات في البواطن، هناك مخالفات للشرع في الظواهر، فهذه لا بد أن يحترس المسلم منها حتى يتفق باطنه وظاهره مع الشرع، وإلا كان لاعبا في أمور الدين ومحدثا أعمالا لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها سلطانا. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هذا منطوق الحديث، ومفهومه على أن من أحدث شيئا يعني من أمور، أو أنه يندرج تحت أصل من أصول الدين والشريعة، فهذا معنى أنه جائز. وطبعا هذا غالبا يكون في المصالح التي يكون فيها حفظ الدين، ككتب المصاحف وتدوين العلوم، اللغة والنحو والمصطلح والأصول ونحو ذلك، وكتابة التفسير وتدوين الحديث أصلا، لأنه فيه مصلحة لحفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل فيه. والأعمال المخالفة للدين إما أن يكون ليس عليه أمرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فيقع زيادة في الدين فهذا بدعة، أو أن يكون مخالفا لنصوص الشرع فيكون منكرا وفجورا ومعصية وخروجا عن الطاعة. والبدعة كما عرف الإمام الشاطبي رحمه الله بأنها طريقة في الدين مخترعة، يعني هي طريقة في الدين مخترعة، بمعنى أن يخترع الإنسان في دين الله ما لم يكن فيه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيأتي كما قلنا بأشياء من عنده، وهذا مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بتلك البدع أنه يضاهي بها الشريعة ويقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، فهي مضاهاة لشرع الله تبارك وتعالى. فلذلك المسلم ينبغي له أن يحترس من البدع، وصاحب البدعة أشر من صاحب المعصية، لأن صاحب البدعة مشرع وصاحب المعصية مخالف، والمخالف تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، بينما المبتدع هذا مضاه يعني لله سبحانه وتعالى في تشريعه، فكأنه إله يريد أن يشرع أشياء جديدة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم، وهي في لفظها أشمل معنى من الحديث المتفق عليه عليه السلام. فالأول: من أحدث في أمرنا فهو المحدث، يعني أنه أحدث هذا الأمر، عمل به أو لم يعمل به. بينما الحديث الذي في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فسواء كان هو الذي أحدث هذا العمل أو أنه اتبع من أحدثه، فلذلك كان هذا الحديث أشمل من الحديث الأول. ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه شرع الله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد بمعنى مردود، وعبر بالمصدر، وأحيانا لما يعبر بالمصدر يكون الأمر فيه دلالة على الثبوت والاستمرار أكثر من أن يعبر به بالفعل الماضي أو المضارع أو نحو ذلك. وقد ذكر الشيخ حفظه الله ونفع به في هذا الشرح، أولا أن هذا الحديث أصل فيه كما قلنا في وزن الأعمال الظاهرة، فمن أراد أن يعتد بعمله فليقس هذا العمل على الاتباع، فإن كان متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمله صالح مقبول بإذن الله إن صلحت فيه النية وعظم فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة. لو أن شخصا أراد أن يصلي الظهر قبل دخول وقته وألزم نفسه بهذا فهذا مبتدع محدث في الدين، ومن أراد أن يغسل الغسلة الرابعة الزائدة على الثلاث فهو مبتدع محدث في دين الله، لا يقبل الله منه هذا العمل، وغير ذلك من أمور التعبدات. فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز فيها الحد إذا كانت محدودة شرعا كالركعات أو الأذكار أو مقادير الزكوات ونحو ذلك، فالوقوف في الحد فيها هو المتبع. وأما وهذا طبعا كما قال إما أن يكون في التعبدات وحتى في العقود والمعاملات، أن الإنسان إذا خالف الشرع فجاء بحكم يخالف شرع رسول الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، كما وقع للرجل السلام طفل الشاب الذي زنى بامرأة وحكم له بعض الناس بأنه لا بد أن يدفع 100 شاة وغير ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني غنمك مردودة عليك، والشاب لما اعترف بالزنا فإنه جلد الجلد الشرعي ورجمت المرأة، قام وكان أيضا يعني أهدى وليدة وقطعة من الغنم، فقال أما الوليدة والغنم فرد عليك، وأقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا يدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. إذن فالحدث، وطبعا الحدث سواء كان في المدينة أو في غيرها، ولكن يعظم إذا كان هذا الحدث في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة المكرمة. لذلك يحذر المسلم من الأعمال سواء كانت معاصي أو مبتدعات في الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة، فإنه يعظم بسبب ذلك الإثم والعياذ بالله. الرواية الثانية عند مسلم أعم الرواية التي في الصحيحين كما ذكرنا آنفا، لأنها تشمل من عمل البدعة أو من عمل البدعة سواء كان هو المحدث أو مسبوقا بالحدث، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فهذا شامل للمحدث وللعامل ولو لم يكن هو محدثا لهذه البدع، فهو مردود على صاحبه وصاحبه مأزور غير مأزور. لا يدخل في هذا الحديث طبعا معنى الرد، ذكرنا أنها مردود وهو بإطلاق المصدر كما قال، ولا يدخل في هذا الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين، وهذا الذي يقع عند بعض الشباب أنهم يخلطون بما هو متعلق بالدين صرفا وما هو متعلق بأمور الدنيا، فيدخلون بعض المعاملات الدنيوية والعادات في هذا ويبدعون الناس من أجله. والشرع لما جاء وجد عند الناس عادات وعندهم تقاليد، فهناك ما سكت عليه الشارع لأن هذا من العادات التي يعملها الناس ولا تخالف العقيدة ولا تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، فأقرهم عليه. لكن ما يبتدع أو يحدث ما هو في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في أمر الدين وليس في أمر الدنيا. أما المخترعات في الدنيا فهذا يجب على المسلمين أن يخترعوا وأن ينتجوا وأن يكونوا أهلا للعمارة وللاقتداء بهم وأن لا يكونوا عالة على الناس. ولذلك ذكر الشيخ حفظه الله هنا أن من هذه المصالح جمع القرآن في المصحف، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل المحدثون اختلفوا في جواز كتابة الحديث وعدمها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد كتب الحديث ودول القرآن وجمع في المصاحف ووزعت على الأمصار، فلا يمكن أن يقال أن هذا بدعة، أنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه مصلحة لحفظ الدين، لحفظ القرآن، لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العلوم التي جاءت خادمة للدين من الآلات، سواء كان من النحو، من اللغة، من الصرف، من أصول الفقه، من مصطلح الحديث، هذه كلها آلات تخدم الدين، لأن الناس كانوا في السلف الأول كانوا على السليقة وعرب ويفهمون الخطاب، ويعني عندهم من البلاغة ما يمكنهم استنباط الأحكام ويعني فهم الشريعة. لكن لما دخل العجم وتباعدت العصور عن عصر النبوة كثرت العجمة في الناس، بل وصلت العجمة حتى في عهد علي رضي الله تعالى عنه، كما تعلمون في قصة أبي الحسن الدؤلي رحمه الله في ابنته لما تعجبت من أمر السماء أو من النجوم التي في السماء. فوضع النحو كآلة وقواعد تضبط هذه اللغة العربية، ولذلك صار الناس بعد ذلك لا بد لهم من دراسة النحو ومن دراسة الصرف ومن دراسة البلاغة ونحو ذلك لفهم نصوص الشرع. الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع حتى ولو كان قصد صاحبه حسنا، فإن النية الحسنة لا تكفي في اختراع أعمال صالحة عند الله، ولا يقبل الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل إلا ما كان صوابا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، والصواب هو ما كان على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لها، فهذا هو الذي يكون مقبولا عند الله. أما ما خالفها من المبتدعات في التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى فهذا أمر مردود على صاحبه، وصاحبه يأثم عليه على بسببه والعياذ بالله. ومما يستفاد من هذا الحديث تحريم الابتداع في الدين، وهذا أمر متفق عليه، وأن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه مهما كان هذا العمل، فإنه يرد على صاحبه ولا يقبل منه، وأن النهي يقتضي الفساد، بمعنى إذا نهى الشارع عن شيء وفعله الإنسان فهو فاسد، سواء كان هذا الأمر من التعبدات أو كان من المعاملات. إذا خالف الإنسان في صفقة مالية مثلا بعقد فاسد ربوي أو نحو ذلك فإنه مردود على صاحبه وباطل هذا العقد، ولا يسري أثره على صاحب على البائع ولا على الشارع، وهكذا. فكل نهي من الشارع يقتضي الفساد، وأن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. لو أن شخصا نذر لله أن يصوم السنة كلها يجوز له أن يصومها إذا نذر، ولكن يحرم عليه أن يصوم أيام العيد، لأن الشارع قد حرم صيامها وفيها فسحة للمسلم عن الصيام، فإذا خالف في هذا ويعتبر على أنه قد صام الظهر. أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لو أن حاكما قضى بخلاف الشريعة فهذا لا يغير ما في باطن الأمر من الحق، ولذلك كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم بينهم فيقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، فمن قضيت له بغير حقه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء أن يأخذها أو يتركها. أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على ظواهر الأمور، وهكذا كان الخلفاء الراشدون عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول إنما نحاسبكم على ظواهركم وأما سرائركم فبينكم وبين الله. إذن فلو أن الحاكم كما قلنا حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا لا يغير حقيقة الأمر في الشيء، لأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو على أمر الشرع. أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق للرد، ولو وقع صلحا فاسدا يعني ليست له شروط الصلح الصحيحة كأن يصطلح على باطل في عقد ونحو ذلك فهذا مردود، وأن صاحبه يمكنه أن يسترد حقه إذا وجد قاضيا يقضي بالحق. ولذلك كما وقع في حديث العسيف، والعسيف هو الأجير أو الراعي، كان عسيفا بمعنى أجيرا أو راعيا على شخص ما والله أعلم. نعم. بسم الله اقرا الحديث. الحديث نعم تفضل. المبتدع إذا كان إما أن يكون عالما بالشرع أو جاهلا، فإذا كان عالما بالشرع وابتدع فيه فهو آثم، فهو آثم ما في شك، وأنه مشرع من دون الله. عليه ها؟ ليس عليه شيء من منطلق الآية أي بس أنا أقول عالم هذا عارف. لا إذا كان جاهلا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان من أهل التوحيد وفعل بدعة هو لا يعلم حقيقتها، ربما يعرف الحين كثير من أتباع الطرق الصوفية جهال لا يعرفون ما يشرع لهم مشايخه، ويظنون بأن هذا هو التشريع وأن هذا هو الدين، وتجدهم يعني يغوصون فيه بحرارة ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بما شرع لهم في هذا، فيظنون أن هؤلاء علماء. فهؤلاء العامة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم، لكن أهل العلم المبتدعون هؤلاء لا ينجون والعياذ بالله من ربقة هذه البدعة التي ابتدعوها، لأنهم شركاء لله في التشريع ولا يجوز هذا. نعم كيف دخل من باب المصالح؟ يعني هو يرى أن هذه المسألة أن فيها مصلحة للدين أو فيها لا، ما تكون المصلحة أبدا لا تكون في البدع، البدع لا تكون فيها مصلحة، ولذلك الإمام مالك يرى أنها مصلحة. لا لا، هذه مصلحة تكون في أمور الدنيا ممكن، أو مصلحة فيما يخدم الدين مثلا ككتابة المصاحف كما قلنا، أو اختراع السجون لتأديب العصاة أو نحو ذلك، أم هو يعرف معرفة حقيقية بأن هذا ابتداع، هذا لا يعفيه من المساءلة أمام الله سبحانه وتعالى في اختراعه في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا لا يعفيه، حتى ولو قال هذا فيه مصلحة وفيه ما في مصلحة، لأن الدين هذا أتمه الله وأكمله، كما قال الإمام مالك، يعني من رأى بأنه يأتي بتشريع أفضل من تشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو إتماما له أو إكمالا له. شيخ يرى أن هذه القضية مصلحة ويخالف بها، فالمصالح يعني ليست محدودة 1 2 3 4، وإنما هي باب الاجتهاد وباب يعني خليني هو إذا لم تكن متعلقة بتعبدات أو بما يدخل على الناس معاملاتهم الشرعية هذا شيء آخر. هناك مصالح، أنت مثلا عندك مصلحة كما يقول في الدعوة، أساليب في الدعوة تخترعها لتقرب الناس إلى دين الله، هذه وسائل، الوسائل إما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة، لأن كما يقال الغاية لا تبرر الوسيلة، أنا أريد أن أصل إلى هدف، لكن هذا الهدف هذه الوسائل التي أستعملها له هي مباحة شرعا أم أنها محظورة؟ فإذا كانت مباحة جاز لي أن أفعلها وتكون فيها مصلحة للدين، كاستعمال الوسائل اليوم هذه المخترعة، هذه مع أن فيها شر كثير فيها أيضا خير كثير استعملناها في مواضعها، فحسب الوسيلة، إذا كانت مباحة يمكن للإنسان استعمالها، إذا كانت محظورة لا يجوز أن يقول إني أريد أن أنصر الدين بهذه البدعة أو بهذا الفجور أو بهذا، وهذا فيه مصلحة للدين لا يمكن. ها طبعا، ولذلك بعض الحركات الإسلامية للأسف شديد يبتدعون ويقولون المصلحة تحت مسمى المصلحة، والمصلحة إما أن تكون يعني معترف بها شرعا من المصالح المرسلة التي يجيزها الشرع فهذه تحت المصالح، وإما أن تكون محرمة فهذه لا بد أن يقع، ولذلك هذا من سد الذرائع يعني على الناس في التشريع في دين الله عز وجل، أن تسد أي وسيلة تؤدي إلى المحرم أو تسد إلى البدعة أو إلى نحو ذلك. نعم، والناس على كل حال الذين يبتدعون غالبا يعني جهلهم بالدين، جهلهم بأن هذا الدين تام، لأن ما في مسألة مسائل الحياة ولا التعبد إلا وهي في شرع الله سبحانه وتعالى، إحنا ما نعرفها ممكن لا نعرف لكن موجودة، ولذلك أهل العلم يجتهدون في استنباط هذه الوسائل لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى والله أعلم. يا شيخ نعم، في مسألة التبريكات يوم الجمعة أو السنة الجديدة، بعضهم يقول أن هذه فرق عادة، نعم إيش تقول الجمعة تظهر البدعة؟ طيب كذلك يا شيخ في المولد النبوي يقول لك أنا ما ذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأستذكر الناس بدل ما يخرجوا، أنا لا أحتفل بس أستغل ذات الزمان، احنا نذكرهم بيوم بدر ونذكرهم بيوم الاحزاب، نعم. بالنسبه للاحتفال بالمولد النبوي كاحتفال تقام فيه يعني مثل الاعياد والاعراس والطبول والاشياء هذه، هذا المقتضي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، والصحابه اولى الناس بالفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته، ولكن لم يفعلوا هذا، واضح؟ لكن هذا ابتدع بعد ذلك بقرون، بعد كما تعلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية يعني في بعض المناطق قد يكون فيها الكفر يعني أشد والتنصير وما إلى ذلك، فلو أن الإنسان يعني أحيا هذا اليوم بمعنى أنه درس فيه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر الناس بالأحاديث، فهذا يكون من باب الإصلاح وليس من باب الابتداع فعلا. وقد فعل هذا يعني كبار العلماء عندنا نحن في الجزائر في أيام فرنسا، فرنسا كاد الدين أن يخمد في الجزائر كما تعلمون، كان التنصير على أشده، فجمعية العلماء المسلمين وهم سلفيون بلا يعني ما بلا مزايدة يعني، فكانوا يحيون أيام المولد بيش في المساجد بقراءة الشفاء القاضي عياض، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاستعمار أصلا مضيق عليه يعني أن يدرس الناس في سائر الأيام كذا، فهذا يخلي على الأقل جذوة الدين لا زالت مشتعلة في قلوب الناس. لكن أن تأتي في بلد فيه التوحيد وفيه الشريعة والناس فهم دينها وتختار عنهم لأن هذا المولد ينبغي أن يحيى وأن تفعل فيه الطقوس، هذا ما يجوز شرعا أبدا. يحكي أحد الدعاة أنه ذهب مرة إلى أوغندا، فالناس تنصير شغال، الناس تدخل إلى الكفر، وجاء الشيخ فتكلم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم إلى أحد الشباب قال هذا بدع، قال ويلك الناس يدخلون في جهنم يعني في الكفر والعياذ بالله، ونحن نريد أن نذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحيي فيهم هذه الجذوة، نشعل فيهم جذوة حب النبي عليه الصلاة واتباعه. ويعني هذا يرجع اصلا لفقه الداعيه في مواقف يعني في حسب الاماكن حسب الناس حسب، فهذا يرجع الى فقه الداعيه اولا. نعم، فيعرف ايش اللي فيه فعلا مصلحه الدعوه واحيائها وتمتينها وتقريب الناس للرب سبحانه وتعالى، وايضا يرجع الى معرفه الداعيه الارضيه التي يعيش عليها. أنت لما تمشي الحين لإفريقيا تجد الكنائس ولا تجد مسجدا، ها؟ فأنت الحين لابد أن تحيي في الناس التوحيد الله سبحانه وتعالى، ما تحكي لهم على السنن وعلى المستحبات وعلى قيام الليل وعلى صيام النوافل، ما هم محتاجين هذا أصلا، ما يعرفوه هم أصلا الشيء التوحيد ما عنده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل اليمن قال إنك تأتي إيش أرضاً أرض أهل الكتاب، فوصف له الأرضية التي سيقدم عليها وسكانها، إيش توجههم، إيش ديانتهم، إيش كذا. ولذلك بعض الناس لما يمشي أحياناً، تصور أنت مثلاً سلف ومشيت إلى كولخ، يعرفها الشيخ، مشيت إلى السنغال في منطقة فيها التيجانية، وبدأت تتكلم أصلاً على أمور العقيدة يعني الواضحة اللي تخالف معتقداتهم هم، كيف تكون ردة الفعل تميزاً؟ تكون قاسية، ربما يقتلونك، يعني إذا سلمت من القتل سيؤذونك حتماً، فهذا ليس في مصلحة الدعوة. أنت لابد أن تنظر إلى الطريقة التي يمكن أن تدخل بها إلى قلوبهم وتخرجهم أولاً من الشركيات ومن التبرك بالقبور وعبادتها والطواف بها وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعني عاد تمشي في الله. وهذا طبعا يبقى لها فقه، الدعوة لها فقه خاص بها يعني. لذلك يقدر الإنسان مصلحة الدعوة في هذا. أما أن يبتدي أشياء يخترع، يقول لهم أوراد، يقول لهم صلوات، يقول لهم كذا، هذا من الابتداع في الدين الذي لا يجوز، حتى ولو كان الناس يعني في أقصى درجات الكفر كما يقولون، العياذ بالله. والله أعلم. نعم تفضل. بسم الله. التهاني يوم الجمعة هي من على كل حال أفتى فيها بعض المجامع الفقهية في بجوازه كالتبريك، يعني الجمعة مبارك عليك جمعة أو نحو ذلك، وقالوا هذا ترجع للعادات. والله من باب الدعاء على كل حال، مسألة يعني بسيطة ما هي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم.